عزيز ديما عمرك ما تخون ما زال يا الغالي تحديك العيون وعزيز ديما عمرك ما تخون عمرك ما تخون مازال يا الغالي تحديك العيون وعزيز ديما عمرك ما تخون غراجل حداك بك يكمل رجاك غراجل حداك بك يكمل رجاك غراجل حدايا بك يكمل رجايا شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية